أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن القياس هو اعتماد قاعدة كلية من بعد تشخيص الخارج، وهو جزئي تلك القاعدة، فيقاس عليها ثم نصل إلى النتيجة أو نستخرج النتيجة من المقدمتين. هذا القياس له مصطلحات يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل الانتقال إلى بيان الأقسام والفرق وكيفية الاستدلال والحديث عن الأشكال الأربعة في القياس. مصطلحات القياس: قال: للقياس مصطلحات خاصة به، وهي صورة القياس. شوف، الصورة يعني الهيكل الخارجي، القالب. في الغالب المتفوقون في ألسنتهم يحفظون، وهذا في زماننا، ما أدري إذا صار عندكم بعد أو لا، في المدارس نعاني مع كان قلة الطلبة اللي من جاليات أخرى، قلة يعني في الصف، في الخمس صفوف تحصل واحد من الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية. هؤلاء لو نقتل روحنا احنا ما نطلع عليهم الأول. لكن ما يفهمون، يحفظ الكتاب من الأول إلى الأخير، تجي في مقام التطبيق ما يفهم. يحفظ الصورة، يعني إذا تجي تقول له مثلاً اذكر خطوات البرهان في الموضوع الفلاني، يذكرها صم. طبق، أو ما هو الاستدلال، كيف نستدل على صحة البرهان، ما يقدر. تعطيه مسألة في الرياضيات يحلها، لأنه يجيب البرهان، يجيب هذا القالب والمعطيات ويملي ويوصل إلى النتيجة. أما ما معنى هذا البرهان، من أين جاء هذا البرهان، صعب. مسألة أخرى من خارج الكتاب، يعني هذه المسألة التي تعلمها في الدرس أن يطبقها خارج المدرسة، هذه معضلة عنده. يحفظ الصورة. القياس وعموم القواعد المنطقية. المنطق أقرب الفكرة، ها؟ مجرد تقريب الفكرة بس عشان تتضح. شوف الآلة الميكانيكية مصممة للعمل في خطوات معينة، مراحل معينة ومحددة، مبرمجة. تدخل المادة من أي جهة، اللي يسمونها الانبوت، عدل؟ في داخل هذه الآلة المادة تمر بمراحل، هذه المراحل وش يسمونها بالإنجليزي processing. من بعدها تطلع في الشكل المطلوب، الاوتبوت. المادة بتخليها عجين، إذا كان العجين يمشي في هذه الآلة بيمشي وبيطلع. قماش، إذا كان القميش القماش يمشي في هذه الآلة نفس ما مر به العجين يمر به القماش. رمل، تراب، أي شيء بيمشي في هذه المادة، ولكن ربما في هذه الآلة، ولكن ربما تكون هذه المادة وبالرغم من أنها مرت بالمراحل إلا أن النتيجة ليست هي المطلوبة، لأن هذه الآلة صممت للألمنيوم مثلا. واضح؟ هذه الآلة هي الصورة، القالب، الإطار، اللبس والالتباس والاشتباه والتلبيس. من هنا أجي أكتب لك بحث، هذا البحث متقن جدا في صوره، وخصوصا إذا طعمت الصورة بالمصطلح قبل طرحها. بمعنى أقول مثلا، وبحسب ما يفهم العلماء، شوف هذه الكلمة، وبحسب ما يفهم العلماء، يعني اللي ما يفهم اللي بقوله وشو؟ معالم. واضح له؟ وبحسب ما يفهم العلماء هذا قياس من الشكل الأول كما يقولون في المنطق، كل مسكر فهو محبوب لله سبحانه وتعالى. الخمر مسكر، إذن الخمر محبوب لله سبحانه وتعالى. ملاحظ الحين هذه المادة مفضوحة عند عموم المسلمين، ولكن إذا جاءت المادة، ماذا نقصد بالمادة؟ هي هذه ما تجعل في الآلة، في الصورة. المادة هي المطلوب أن تصاغ بالشكل المنطقي في نتيجة منطقية. الصورة صحيحة، المادة خاطئة. فليس بالضرورة عندما تكون الصورة صحيحة أن تكون المادة صحيحة. ولذلك من الأهمية بمكان، بل هي الأهم مطلقا، أن تشخص الصغرى. الآن نبين معنى الصغرى. أن تشخص الصغرى في الخارج، ولا تتمكن من تشخيص الصغرى في الخارج إلا إذا أتقنت القضايا. وكيف أتقن القضايا؟ قلنا بأن القضية عبارة عن موضوع ومحمول. إذا أحط بالموضوع والمحمول والنسبة بينهما وتمكنت من هذه القضية وقررتها صغرى، تبحث عن ماذا؟ عن كبراها، عن الكبرى في القياس. إذن مهم جدا تشخيص الجزئي في الخارج، تشخيص المقدمة الصغرى في الخارج، فهم الصغرى في الخارج، ثم تقاس على الكبرى المقررة فتصل إلى النتيجة. أولا صورة القياس، وهي شكل تأليفه وتركيبه. الشكل يعني الصورة، القالب، كيف يشكل، كيف يصاغ، كيف يركب. مقدمة كبرى تكون بهذا الشكل، الأوسط متكرر في الأولى والثانية إذا كان من الشكل الأول، والكبرى في الأولى، الكبرى في الثانية، أن لا تكون جزئية الجزئيتين، أن لا تكون هذه الشروط اللي راح نذكرها بعد شوية، هذه كلها إذا توفرت تقدم لنا شكلا معينا. هذا الشكل خلاص الآن ينتظر منا أن نضع فيه المادة. واضح؟ هذه الصورة قد تسمى في بعض الأحيان هيئة، مرة يقولون صورة القياس، مرة يقولون هيئة القياس. صورة القياس وهي شكل تأليفه وتركيبه، والقياس يتألف من مقدمتين كما سيأتي. الآن مهم ترى الأخوة بالنسبة إلى كل واحد منا وبالنسبة إلى في مقام الحديث مع الآخرين، ينبغي أن نفهم ونفهم بأن القياس الذي نتحدث عنه ليس ذاك القياس الذي أسس له إبليس ومن تبعه. واضح؟ احنا كلامنا القياس يعني القياس على القاعدة، مو بالمثل بأن أبتدع مناط من عندي أو. واضح لك؟ لا يصير التباس. والقياس يتألف من مقدمتين كما سيأتي، مثل ماذا؟ الحديد معدن. الحديد معدن هذه حملية، وجدت شيئا في الخارج، فحصته، حكمت عليه أنه حديد، ثم عرفت أن هذا الحديد من جنس المعادن، فقلت بأن الحديد معدن. هذه جزئية في الخارج. عندي قاعدة تقول وكل معدن عنصر بسيط، إذن الحديد عنصر بسيط، الأولى صغرى الثانية كبرى، فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب صغرى وكبرى، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. هذه هي صورة القياس. فقضية الحديد معدن في المثال المتقدم مقدمة، هي مقدمة، وكذلك قضية كل معدن عنصر بسيط أيضا مقدمة. تنقسم المقدمة إلى قسمين، صغرى وكبرى. عندنا مقدمة صغرى وعندنا مقدمة كبرى. تشوفون في البحوث العقائدية، البحوث الأصولية، البحوث الفقهية، الرجالية، الدرائية، يقولون بأن البحث الآن بحث صغروي أو بحث كبروي. ليش يقولون هالكلام شيخ عبد الله؟ واضح الصورة؟ معناته احنا قاعدين نتكلم في ويش؟ يعني مثلا نجي نبحث سيرة منو تبغون؟ اي واحد من الشخصيات التاريخية. طيب، من الشخصيات التاريخية، يجي واحد يقول هذا من اهل الجنة، تقول له أنت ذكرت النتيجة ونحن حديثنا في شخصه، يعني الحديث وإيش؟ صغروي. واضح له؟ صغروي يعني أريد أن أنتهي إلى قضية ثم أرجعها إلى الكبرى. واضح؟ أنت بعد لا بحثت في الصغرى ولا بحثت في الكبرى، أعطيتني سيدة النتيجة. فيوجه ويؤكد الكاتب أو الباحث، يقول البحث الآن صغروي، مرة يقول البحث كبروي، يقول لك شلون انت قلت بأنه من أهل الجنة؟ ما هي الكبرى؟ يقول الكبرى كل من صلى الليلة فهو من أهل الجنة. يقول له تعال تعال تعال تعال، منو قال لك ان احنا نسلم بهذه الكبرى؟ بعد الحين اذا نتكلم في الكبرى ما يخصنا اللي نتكلم عنه احنا بأنه من أهل الجنة او لا. الكبرى يعني قاعدة عامة ناظرة الى المفهوم، ناظرة الى الحكم العام. إذا وجدنا بأن هذا، وهذا يحتاج إلى إحاطة تامة خصوصا في الأحكام على من؟ على الناس. أمس كان واحد يقول وش رأيكم في هذه المقولة، كان حوار حول الحكم على الآخرين بأن فلان من أعداء الله، فلان يحارب الله ويحارب رسوله، وفلان كذا وفلان كذا. فكنا نحاول نوجه الحوار، دخل واحد يقول أصلا لازم ما تقولون هالكلام، فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار مطلقا. شلون ما يصير نقول مطلقا؟ قال يمكن يزيد قبل لا يموت تاب. شلون تجاوبون؟ لا، لو ما لعن المعصوم. الجواب هكذا، كلامك صحيح، نعم كلامك صحيح، ولكن التوبة، التوبة توفيق، التوبة توفيق، هذه نتيجة تحتاج إلى بحث الصغرى وبحث الكبرى، واضح؟ وأيضا عندنا نتيجة أخرى، الآن ما أبغى أستطرد في الموضوع بس أبغى أبين أهمية مسألة القياس. التوبة توفيق، إذا كان هذا الرجل قتل النفس المحترمة طول عمرها هالشكل، قتل النفس المحترمة، سبى النساء، يشرب الخمر، يلعب القمار، كل رذيلة سواها، ويجي في آخر لحظة من عمره يقول أنا تبت، يقوم الله ويدخل الجنة، هذا خلاف العدل، خلاف العدل الإلهي، خلاف الإنصاف. ممكن أن يتوب، ممكن أن يتوب، ولكن نحن لم نحرز حتى مقدمات التوفيق إلى التوبة. نقول عن القضية يعني يزيد لعنه الله يعني تائب بال، مثل ما يقول يعني تائب بالقوة لكن ليس تائبا بالفعل. إيه كل واحد مو تائب، عنده إيه عنده القدرة، ولكن في تحذير مهم. شوفوا لما تجي إلى كتب لواحد من العلماء، ممكن أن هذا العالم يكون جدا مؤمن، مؤمن وموالي ورجل من أبدع ما يكون، في البحث العلمي ما يقول لعنه الله. ليش؟ مو تجرد، لا مو قضية تجرد، هو داخله يلعنه ويلعن والده، لكن لما يجي يكتب بحث علمي، البحث العلمي هذا يكتبه لمن هو؟ يكتبه للناس. لا، أنا بمجرد أن أقول يزيد لعنه الله لا مو حكم، صار إيحاء، أنا أوحيت إلى الآخر بأن هذا مجرم، واضح؟ لا، حتى تشوف في بداية المقالات لما يطلبون منا نكتب في مجلة، مجلة دراسات أو مجلة كذا، يطرشون دائما في ذيل الرسالة يقولون ترى احنا عندنا قوانين، ما نكتب سماحة وفضيلة وآية الله وعلامة وما السيد، نكتب سيد، وإذا كان مرجع نقول آية الله، غير هذا ما عندنا. السيد نقول سيد والشيخ نقول شيخ. ليش هذا القانون موجود عندهم؟ زين، فليكن تعظيم وتبجيل، وين المحذور؟ يقول لما انت تجي تقرا تحسب على حزب معين، لا لا لا لا لا مو هالشكل. لما تجي تقرا مقال وفي راس المقال مكتوب بقلم سماحه العلامه العلم كذا فلان الشيخ ما ادري ايش، انت بعد تخاف تغلطه، واضح؟ لا، مباشره تصير عندك حاله نفسيه، هذا خلاف المنطق واقعا. فلما يجي واحد يقرا، تشوف ذكر اسم فلان من المراجع ما قال حتى سماحة ولا قال آية الله ولا قالت لا لا لا, لا هذا إذا كان قال بعلمي هو يبغيك تركز على الفكرة بعيد عن الاسم. شوف هذه المسألة المهمة, المجتمع يحتاج إلى ربما سنوات عشان يستوعبها. شوفوا إلى أي مدى احنا. فاليوم انت من تبغي تفرض شخصية على المجتمع وش تسوي؟ تعطي لقب, تعطي لقب شوية, وكل ما كان هذا اللقب في عاطفة زيادة كلما نجحت في مهمتك بشكل أكبر. واضح له؟ فجميل الواحد يركز على الفكرة بعيد عن الشخص. وتنقسم المقدمة إلى قسمين هما الصغرى والكبرى. الصغرى وهي المقدمة التي تشتمل على الجزئي. الجزئي يعني الموضوع المحكوم عليه الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. وتقع المقدمة الأولى للقياس كالمقدمة الحديد معدن في المثال, الحديد معدن. ونحن قلنا بأن المحمول ينبغي أن يكون أعم من الموضوع أو مساوي للموضوع, لكن ما يصير أخص من الموضوع. هذا المصطلح الثالث. الرابع الكبرى, وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية. مسألة القاعدة الكلية, عندما يقال لكل قاعدة شواذ, الأصل أنه ليس للقاعدة الكلية شواذ, هذا هو الأصل. فإن أردت إثبات العكس عليك بماذا؟ عليك الدليل. واضح؟ عندنا مشكلة تحويل كل شيء إلى نسبية. المسألة نسبية, ما تقدر تناقش أحد ولا تقدر تتحكى وياه, كله يقول لك قد وربما. وإذا تقول له مثلا أنا شفت فلان في المكان الفلاني, شفته, لازم يشكك ويقول لك يخلق من الشبه 40, شفته, يبغي يثبت بأن أنت ما شفته, فطريقه التشكيك وتحويل الشيء إلى نسبي في جميع الأحوال. لا, طالما عندي قاعدة ألتزم هذه القاعدة. وعندما يكون هناك شاذ لابد أن أشفع فيه الدليل, لابد من الدليل, وإلا الأصل لا, مو لكل قاعدة شواذ. هذا هو الأصل. وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية. لاحظوا في المصطلح الرابع التي تؤلف القاعدة الكلية, في الصغرى قال تشتمل على الجزئي. إذا ما العلاقة بين الصغرى والكبرى؟ الصغرى في وين موجودة؟ موجودة في الكلي, ولذلك قسنا على القاعدة الكلية. الكبرى وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. طبعا لازم يكون عندك حكم أول في الصغرى, ومن بعد هذا الحكم الأول, بل ومن خلال هذا الحكم الأول تنتقل إلى الحكم الثاني المطلوب من خلال القياس على الكبرى. واضح؟ كل خمر, لا أنت عندك الصغرى, هذا خمر, حكم أو مو حكم؟ حكمت على هذا السائل بالخمرية. ثم عندك قاعدة كبرى تقول كل مسكر, كل هذا مسكر, كل مسكر حرامي. حرام والصغرى هذا مسكر مو هذا خمر، هذا مسكر. إذن الحكم الأول مسكر، وهذا المسكر في الكبرى وش هو صار؟ موضوع له، موضوع هنا، موضوع وهنا محمول. نريد أن نستنتج العلاقة بين حكم الموضوع وبين كونه هذا الموضوع محمولا في الصغرى. واضح المطلوب أو مو واضح؟ الخمر مسكر، الخمر موضوع، المحمول مسكر. في الكبرى كل مسكر وهو محمول الصغرى حرام. إذن الموضوع في الكبرى أعم من الموضوع في الصغرى أو مساوي أو أخاص؟ واضح أنه أعم. لما؟ لأن هذا الموضوع في الكبرى محمول في الصغرى، وقلنا قبل قليل بأن المحمول أو أعم من الموضوع، فإذا انتقل إذا كان في الكبرى طبيعي أن يكون أعم، وبالتالي الصغرى جزئي من الكبرى. وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعمد إلى تطبيقها على الجزئي، لمعرفة لماذا يعمد إلى تطبيقها على الجزئي لما قلناه الآن، لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. وتقع المقدمة الثانية للقياس كالمقدمة، وكل معدن عنصر بسيط في المثال، هذه تصير الكبرى. المصطلح الخامس الحدود. ماذا نقصد بالحدود؟ الحدود وهي مفردات المقدمتين، الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، بيجينا بعد شوية. مثل ماذا؟ الحديد، معدن، معدن عنصر بسيط في المثال. قال معدن مرتين ليش؟ لأنه متكرر في الصغرى والكبرى. والحديد في الصغرى وعنصر بسيط في الكبرى. المصطلح السادس النتيجة. النتيجة يعني ما استخرجناه، شوفوا بالدقة هنا، لا نقول ما استنبطناه، لأننا لا نقول بأن الاستنباط هو الاستخراج، الاستنباط هو الانتهاء إلى. هنا يصح أن نقول استخرجناه، لأن النتيجة وين موجودة؟ موجودة في المقدمتين، فنقول ما استخرجناه النتيجة، وهي القضية التي ينتهي إليها. لا نقول لا ينتهي إليها، وإنما يستخرجها، وهي القضية التي ينتهي إليها الباحث بعد تطبيق الكبرى على الصغرى، مثل الحديد عنصر بسيط، لأن الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط. المصطلح السابع المطلوب، وهي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصغرى. ماذا نريد؟ نريد هذه النتيجة، فنقول المطلوب الحديد عنصر بسيط. أقسامه أقسام القياس. ينقسم القياس إلى قسمين، هما الاستثنائي والاقتراني. القياس الاستثنائي وهو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيضها. مرة تكون النتيجة موجودة في المقدمتين بشكل صريح، مثل ماذا؟ يقول إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فواجب احترامه. كون محمد عالم موجودة أو مو موجودة، صريحا أو مضمرة؟ في المثال الأول ما قال، مو صريح بأن الحديد عنصر بسيط، ولكننا عندما قسنا الصغرى على الكبرى وعندما طبقنا الكبرى على الصغرى انتهينا أو استخرجنا هذه النتيجة وهي الحديد عنصر بسيط. هنا يقول محمد عالم، إذا كان عالما نعم فهو واجب احترامه، ما يحتاج يعني الإجراءات التي قمنا بها في المثال السابق لا نحتاجها هنا، نحتاج أن نثبت بأنه عالم أو لا. إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فمحمد واجب احترامه. لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله ولكنه قد عصى الله، ما كان خالد عادلا لأنه عصى. هذه تطبيقها وين تصير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن لم يدخل الرجس قط في ذات فلانة فهي معصومة، ولكنه دخل بإغضابها للنبي صلى الله عليه وآله ولخروجها على إمام زمانها وواوا، إذن واضح له؟ احنا نجي نقول اذا كانت ما نرفضها، خلى تصير معصومة، وش اذا معصومة خلى تصير معصومة، خلى يزيدون المعصومين بعد خير وبركة، لكن تعالوا خلى نثبت معصومة او لا. وين شروط العصمة؟ كل شروط العصمة في الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم وليس منكم. فإذا كان الرجس ما دخلها قط أهلا وسهلا بها وبغيرها، ولكن الرجس دخلها فلا أهلا ولا سهلا. هذا بالنسبة إلى القياس الاستثنائي. لماذا قال الاستثنائي؟ ليش قلنا استثناء؟ لأنه إن كان ولو كان فيستثنى من أحد الحكمين، لأن إن كان شنو معناته عندنا؟ حكمين، إن كذا وإن كذا، لا لو كذا ولو كذا، فيستثنى واحد منهما. القياس الاقتراني وهو ما لم يصرح في مقدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها، مثاله العالم متغير، الثاني الكبرى كل متغير حادث. ما تكلم عن العالم، العالم حادث مضمر وين؟ في القياس في القضية. ولذلك قال لم يصرح، مو معناته مو موجود. خب إذا مو موجود من وين بنجيب هالنتيجة؟ لازم موجودة في المقدمات. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. أقسام الاقتران، ينقسم الاقتراني القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا هما الحملي. ليش قال أيضا؟ لأن توا متكلم عن الاستثنائي والاقتراني. هنا الاقتراني يقسمه إلى قسمين أيضا هما الحملي والشرطي. الاقتران، قبل لا أنسى، إذا صار عندكم وقت اليوم باكر هذه التقسيمات اللي في هذا الدرس جيبوا الاعتبار في كل تقسيم. مو أخذنا أهمية الاعتبار، شوفوا الاعتبار في كل تقسيم وجيبوا إياكم باكر كواجب إذا صار عندكم. وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا، هما الحملي والشرطي. الاقتراني الحملي يعني القياس الاقتراني الحملي، وهو المؤلف من قضايا حملية فقط. القياس الاقتراني الحملي هو المؤلف من قضايا حملية فقط، يعني في الكبرى وفي الصغرى حملية. القضية في الصغرى حملية والقضية في الكبرى حملية. مثاله الحمامة طائر حملية، وكل طائر حيوان حملية، النتيجة فالحمامة حيوان حملية أيضا. الاقتراني الشرطي وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية وشرطية. لابد من وجود القضية الشرطية إما في المقدمتين أو في إحدى المقدمتين، والنتيجة تابعة إلى مقدماتها. الآن راح نبين بأنها تابعة إلى أخص المقدمتين. مثاله الاسم كلمة حملية، والكلمة إما مبنية أو معربة. شرطية من أي نوع؟ متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. إما مبنية أو معربة، فنقول فالاسم أيضا إما مبني وإما معرب، لأن الاسم من الكلمة جزئي والكلمة أعم، هذا بيناه قبل شوية. المثال الثاني، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذا في الفقه. وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة، النتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. الخلاصة، القياس استثنائي واقتراني، الاقتراني حملي وشرطي. الاقتراني الحملي، تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام، هي الأوسط، الأصغر، الأكبر. الحد، نقول الحد الأوسط، الحد الأكبر، الأصغر، الحد الأكبر. الحد الأوسط هو المذكور في المقدمتين، الحد الأكبر هو المذكور في المقدمة الكبرى فقط، الحد الأصغر هو المذكور في المقدمة الصغرى فقط. لأن أنت لما تجي الآن بتقيس، المطلوب منك أنك تحذف وتبقي وينتج عندك المطلوب. هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.